احنا وصلنا المحطة الأخيرة من هذه الرحلة العظيمة، رحلة الاستقامة. وسمع عن هذه الرحلة شاب ما يصلي، شاب مدمن مخدرات، شاب عاق لأبوه والأم وبعيد كل البعد عن الله، في مجال أن يركب معنا؟ أكيد يا شيخ. طيب كيف أنا ما أصلي؟ أنا بعيد عن الله عز وجل. يا شيخ نايف، الله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الأصناف: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والله يا شيخ كلامك حلو، كلامك جميل، أعطيتني أمل إني أطلع في هذه الرحلة، بس والله أنا مخربها، ما في شيء يخطر في بالك إلا وسويته. الله يا شيخ، أنا لي سنتين 3 سنوات ما أصلي، الله يتوب عليك، جوالي مليان روابط مقاطع، الله يقبلك كده بكل سهولة، الله يقبلك. والله الله جل وعلا يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا شيخ جوالي مليان روابط ومقاطع. يجد الله غفورا رحيما. ذنوب لو وزعت يا شيخ على اللي في المسرح كلهم لك غطتهم. يجد الله غفورا رحيما. الله يريحك يا شيخ، ريحني زيادة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يا شيخ أبا أكون صريح معك، أنا ما صليت العشاء إلى الآن. ويعفو عن السيئات، لي أسبوع ما كلمت أمي. ويعفو عن السيئات، بكى الدخان في جيبي. ويعفو عن السيئات، أغاني. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أزيدك؟ تفضل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شيخ أنا أعلنها توبة لله. واحد قال لك الآن، أنا الآن أعلنها توبة لله وإني الآن معكم في هذه الرحلة، رحلة الاستقامة. طيب الذنوب اللي سويتها إيش مصيرها؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا